إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لو أن مادة سمية تسربت من نفايات أو صناعات إلى مدينة وبدأ السكان يتعرضون للخطر، فما هو الواجب؟ ما هو الواجب؟ الواجب تخليص السكان بسرعة من انتشار هذا السم بينهم، ومعالجة من أصيب بهذا السم، ثم وقاية من لم يصب بهذا السم حتى لا يبتلى به فيقع في المرض. في جمعتنا هذه، جمعة العاشر من شهر جماد الأول سنة 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يصادف اليوم الذي سيحتفل فيه النصارى هذه الليلة بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيما يزعمون، وبعده بأيام سيحتفلون بما يسمى برأس السنة الميلادية، وهما حدثان سيشهدهما العالم، فما موقفنا كمسلمين منهما؟ وما الواجب علينا تجاه أعياد غير المسلمين من أهل الكتاب خصوصا والكفار عموما؟ أيها المسلمون، إن لكل أمة دينها، إن لكل أمة دينها وشعائرها وأعيادها، وهذا من علامات تميزها عن غيرها. ونحن أهل الإسلام، ونحن أهل الإسلام لنا أعيادنا الخاصة التي نتميز بها عن غيرنا. إن الدين عند الله الإسلام، فديننا الذي رضيه الله عز وجل لنا هو الإسلام، والأعياد تمثل العقائد التي تدين بها كل أمة، وفي كل عيد عبادات وعادات تتبع وتصير رمزا بين الناس. فمن أعياد الكفار، من أعياد الكفار الشهيرة عيد شم النسيم الخاص بالفراعنة، وعيد يوم الحظ عند الرومان، وعيد الفصح وحانوكاه عند اليهود، وعيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية عند النصارى وعيد الديوالي عند الهندوس والسيخ. ونحن في هذه الأيام على أعياد النصارى، أعني عيد الكريسماس وعيد رأس السنة الميلادية. فما هو الكريسماس؟ ما هو الكريسماس الذي يجهله كثير من المسلمين؟ هو ثاني أهم أعياد النصارى على الإطلاق بعد عيد يوم القيامة، ويصادف يوم 25 من شهر ديسمبر في كل عام. وكريسمس كلمة مكونة من مقطعين، كريس وتعني المسيح، والشق الثاني هو كلمة ميس وتعني ميلاد، والمعنى ميلاد المسيح. فهل ولد المسيح عيسى بن مريم في هذا اليوم، يوم 25 من شهر ديسمبر؟ لا يوجد في كتاب النصارى الإنجيل المقدس عندهم آية واحدة تدل على أن عيسى ولد في هذا اليوم، ولم ينقل الحواريون وهم تلاميذ عيسى شيئا من هذا، ولا حتى ما يدل على أنه ولد في الشتاء أصلا. فلا يوجد في كتاب النصارى ما يدل على أن عيسى ولد في هذا اليوم. وهذا ما أكده بعض المؤرخين الكنسيين من النصارى أنفسهم في كتيب له بعنوان الحقيقة المجردة عن عيد الميلاد، والصادر من كنيسة جميع أنحاء العالم الأمريكية، أن عيد ميلاد المسيح ما هو إلا احتفال وثني لا صلة له البتة بالنصرانية. فقد كان يوم 25 من شهر ديسمبر عيدا وثنيا لتكريم الشمس عند الرومان الوثنيين الذين كانوا يعبدون الشمس. ولما دخل الرومان في النصرانية خلطوا معتقداتهم في الدين الجديد أو بالدين الجديد، ومع مرور الأيام تقبل النصارى يوم 25 من شهر ديسمبر على أنه يوم عيد ميلاد ابن الإله، عيد ميلاد ابن الإله، بعد أن اجتمع آباء الكنيسة في مجمع نيقيا سنة 325 ليحددوا هذا التاريخ ويكون عيدا للنصارى. أيها المسلمون، هذا هو أصل عيد ميلاد المسيح، ليس له أصل صحيح معتمد. ولما كان كذلك فإننا نرى النصارى في العالم مختلفين في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح. فنصارى الغرب، أعني الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية، يحتفلون بيوم 25 من شهر ديسمبر من كل عام بعيد ميلاد المسيح. وأما نصارى الشرق، أعني أصحاب الكنيسة الأرثوذكسية من الأقباط وغيرهم، يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عيسى في 7 يناير من كل عام. فعلى ماذا يدل هذا الاختلاف وهم أهل دين واحد؟ لا يدل إلا على أن يوم ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام ليس له تاريخ محدد، ومن ثم فهو باطل باطل باطل. قال أحد النصارى الأقباط الشرقيين وهو يعظ نصارى في كنيسة له من النصارى الشرقيين، قال: نحن مسيحنا غير مسيحهم، يعني النصارى الغربيين، نحن مسيحنا غير مسيحهم وإيماننا غير إيمانهم، نبيع مسيحنا لأجل هدية أو أي حاجة، يسوعنا غير يسوعهم. هكذا يقول أحد هؤلاء النصارى الذين ينتسبون إلى الكنيسة الشرقية. فما بال المسلمين اليوم، ما بالهم يحشرون أنوفهم في أعياد النصارى التي اختلفوا فيها؟ ما دخلنا بعيد ميلاد المسيح الكريسمس؟ نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ننسب لله ولدا كما يعتقد النصارى ويعتقد آخرون منهم أن عيسى هو الإله، يعتقدون أن عيسى هو الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن قولك كريسمس تعني أنك في قمة السعادة والفرح ببشارة ميلاد المسيح كما يقول أحد النصارى. فيا من تهنئون النصارى بالكريسمس، أنتم تشهدون على أنفسكم أن الله اتخذ ولدا في يوم 25 من شهر ديسمبر، وتشاركون النصارى في هذا الاعتقاد الباطل. يا من تهونون من تهنئة النصارى بهذا العيد، اسمعوا قول الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أتهنئ النصارى بيوم ميلاد ابن الإله؟ فاتق الله. كتب أحد القادة العرب وبئس ما كتب في تغريدة له: خالص التهاني لجموع المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. هذا أحد القادة العرب الذين في موقع المسؤولية يكتبون مثل هذا الكلام. فأين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ وقال أحد المخذولين من المسلمين: اللهم بلغنا الكريسمس. فأين لا إله إلا الله؟ لقد ضيعوا معناها فسقطوا هذا السقوط الذي يجب عليهم أن يقوموا منه تائبين إلى الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كفر اليهود والنصارى بدين الإسلام، فكيف نهنئهم بأعيادهم؟ وقال الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ما لكم تتساقطون في موالاة أعدائكم؟ كفى مغالطة لأنفسكم ولغيركم باسم التسامح، فالكفر والإيمان لن يجتمعا حتى يجتمع الماء والنار، ولا سبيل إلى ذلك. بارك الله لي ولكم بالوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فمن أصول الإسلام البراءة من الكفار ومخالفتهم فيما اختص به في دينهم وعاداتهم، والنصوص في هذا متواترة. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود والنصارى، رواه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم موضحا أن التشبه بغير المسلمين ليس من دين المسلمين، ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى، لا تشبهوا باليهود والنصارى، رواه الترمذي والطبراني في معجمه الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فعلى ما يدل هذا البيان، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فقلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي تعني بكلامك اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ لا أعنيهم إلا هم، لا أعني إلا اليهود والنصارى. فيا بؤس من تبع اليهود والنصارى وتشبه بهم وقلدهم في خصائصهم التي اختصوا بها عن سائر الناس. إن المسلم يا عباد الله لا يقبل دينا غير دين الإسلام، وهو كذلك لا يقبل شعائر تلك الأديان ولا أعيادها، لأن قبوله بها معناه قبوله بالدين الذي جاء بها. وقد قال ربنا جل جلاله في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أتدرون ما هو الزور؟ يظن بعض الناس أنها شهادة الزور، وليس كذلك. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين، كما فسر ذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لا يشهدون أعياد المشركين. فلا يجوز تهنئة النصارى واليهود بأعيادهم، ولا تبادل الهدايا معهم، ولا تهنئتهم بقدوم أعيادهم، ولا استئجار بيت أو مركز أو بيع بضاعة تكون سبباً في إقامة أعيادهم هذه، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. ولكن ما السبب في وقوع البعض منا في هذا السقوط؟ إنه ضعف الهوية والهزيمة النفسية والجهل بدين الإسلام وما عليه الكفار. لقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلماء المسلمين من بعدين على عدم مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم. فقد كان اليهود في المدينة وفي خيبر ولم يهنئهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيادهم. ولما فتح المسلمون العراق والشام ومصر وفيها يهود ونصارى لم ينقل عن واحد من الصحابة عن واحد أنه شارك اليهود والنصارى في أعيادهم وهنأهم بها. فدل هذا على أن هذا إجماع المسلمين، فكيف يجوز لبعض الهيئات الإسلامية التي تسوق وتدعو إلى الإسلام، كيف يجوز لها أن تهنئ النصارى بأعيادهم؟ حتى إن بعضهم يكتب في صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي: نهنئ إخواننا النصارى بعيد ميلاد المسيح. أي أخوة هذه؟ أي أخوة هذه؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنصارى يعتقدون بأن عيسى ابن الله، وتقول إنهم إخوة وتهنئهم بالافتراء على الله عز وجل أنه ولد له عيسى في هذا اليوم. فأي سقوط هذا؟ وأي مجاملة ومداهنة للكفار على حساب أصول الدين؟ أيها المسلمون عباد الله، كل مسلم يدعو في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فكيف يدعو بهذا الدعاء ثم ينقضه بمشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم وتهنئتهم بها؟ إخواني المسلمين، أعياد الكفار الباطلة مثل قطع البسكويت، أعياد الكفار الباطلة مثل قطع البسكويت وسط نفايات ملوثة، فهل عاقل سيأخذها ويأكلها؟ طبعا لا. فأعياد الكفار أعياد ملوثة، وإن كان فيها ما فيها إنها ملوثة بعقائد وثنية وطقوس شركية. فكيف للمسلم الموحد أن يهنئ الكفار بهذه الأعياد؟ فاحذروا يا رعاكم الله من التشبه بالكفار في أعيادهم، واصبروا وصابروا على دينكم. قال الله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.